ماذا يمكن قول الشافعي؟ يقول لا أعرف بالصدقة وجهها. فماذا للشافعي أن هذا المال لا يتصدق إيه؟ به، لا يتصدق به. ثم قال: وقد جاء في حديث الغال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة. ومر معنا الحديث، فالحديث في أي مسألة؟ في عدم الصدقة أم في عدم القبول من الغال؟ في عدم القبول، فأما نحن نتكلم في أي شيء؟ هل يتصدق به أم لا يتصدق به؟ فالشافعي يقول لا يتصدق به، لكن هذا الحديث في هذا المحل؟ يعني هذا الحديث في منع الرجل من عدم التصدق بهذا المال؟ ليس في هذا لا من قريب ولا من بعيد. نعم. قال ابن قدامة: ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم. ابن قدامة يقول ايش؟ يقول هذا الحديث بما يتعرض له اصلا ليس في هذه المسألة. ثم يقول عمدتنا في هذه المسألة قول من؟ قول الصحابة، قول الصحابة. فالمصادر كما هو معروف الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإن هدم فنأتي إلى ايش؟ إلى كلام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال: ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالفة. هذه شيء مهم جدا. هذه زائدة هم. قال: ولم نعرف لهم مخالفا في عصرين فيكون اجماع. هذا كلام من؟ كلام ابن قدامه. ثم قال: دليل نظري على صحه مذهبهم، ولان تركه لو تركناه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها. نعم، تضييع له وتعطيل ايش؟ منفعته. هل يقول عاقل ان هذا المال يترك له انتفع به؟ اين يذهب؟ اين يذهب؟ الشريعه ما جاءت ابدا باتلاف الاموال، وان كانت اموال محرمه، وان كانت اموال ايش؟ محرمه. نعم. قال: ولأن تخشى تضييع الله وتعطيل لمنفعته التي خلق لها. ثم قال: ولا يتخفف به شيء من اسم الغال. لو قلنا اترك كذا كلا مباحا لا ينتفع به المسلمون. هل هذا اولا كما قلنا من مصلحة المال او من مقاصد الشريعة في حب المال؟ ظاهر انه ليس، صحيح؟ ثانيا، هل هذا الصرف يتخفف به او يرفع به من اثام الغال؟ لا. قال: وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين فينتفع هؤلاء الذين يتصدق عليهم، صحيح؟ كذلك ينتفع من؟ ينتفع الذين تصدق إيه؟ الذين تصدق باسمهم، هؤلاء المجهولون الذين لا نعرف أعينهم، أصحاب المال إيش؟ الرئيسيين، أصحاب المال، أصحاب المال الرئيسيين. قال: وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه. من رب صاحبه هنا؟ صاحب المال إيش؟ الحقيقي، صاحب المال الحقيقي الذي هو حقه في الاصل ثم حرم منه بغير حق. قال: فيذهب به الاسم عن الغال فيكون اولى، فيكون اولى. نعم. نقول هنا ان كلام ابن قدامه يعني فيه ايهام، فيه ايهام ان مذهب الامام الشافعي ان المال يترك هكذا، يترك مطلقا. ان مذهب الامام الشافعي يترك ايش؟ مطلقا. والشافعي ما قال هكذا. الذي يقرا كلام ابن قدامه تعقيدا على قول الشافعي يتوهم او يفهم ربما يكون يعني صوره صريحه ان الامام الشافعي يقول بان هذا المال يترك مطلقا لا ياخذ احد، ولا مش ما قال كده، انما ماذا قال الشافعي؟ قال ان هذا المال يدفع الى من؟ يدفع الى من؟ ثم ذكرنا كلام الحافظ، يدفع الى الامام، يدفع الى الامام. فنقول كلام ابن قدامه الاخير رحمه الله يوهم ان مثل الشافعي في هذه المساله هو ترك هذا المال المغلول مطلقا، ونقول ليس كذلك، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر كما مر معنا ان الشافعي يقول بان الواجب ان يدفع هذا المال الى الامام كالاموال الضائعه، كالاموال الضائعه. نقول إلا أن ما استدل به الشافعي رحمه الله من حديث الغال في القول بعدم التصدق بهذا المال فيما نقله عن ابن قدامة، فيما نقله عنه ابن قدامة عليه لا له. الشافعي ماذا قال؟ قال: لا أرى وجه للصدقة. ثم قال: وفي حديث الغال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقبله منك حتى تجيء به يوم القيامة. فهذا الاتباع على الإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي قال إيش؟ قال أن هذا المال كما قال عنه الحافظ أن يدفع، يدفع الإمام، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام ولم يقبله منه. فصح بهذا، بهذا المتن الذي استدل به الشافعي ان كلامه غير ايش؟ غير في محله، ان كلامه ليس في محله. الشافعي ماذا قال؟ قال: هذا المال يؤخذ الى من؟ الامام. فهل قبله منه الامام هنا؟ الامام ما قبله، قال: لا اقبله منك، لا على صفه التصدق ولا على صفه التوبه ولا على اي صفه قبله منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت هناك صفه شرعيه يقبل بها هذا المال لقبلها النبي عليه السلام، لان نستدرك على الشارع صلى الله عليه وسلم عليه. فنقول ان ما استدل به الشافعي رحمه الله في من حديث الغلول في القول بالاضافه ان الحديث بمنطوقه ليست مساله، ليس فيه منع من التصدق، ليس فيه منع من التصدق. فمتن الحديث اولا ضد مذهب الشافعي فان المال يدفع الامام لان الامام هو النبي عليه الصلاه والسلام لم يقبل. ثانيا، ان الحديث لم يتعرض في اباحه التصدق او منع من التصدق، ليس فيه هذه المساله. فهذه المساله مستفاده نعم، ولكن من ادله ايش؟ اخرى، من ادله اخرى. فنقول نعم لم يقبله الامام، وهذا في دفع القول الشافعي. ياتي سؤال اخر، فاين اذهب به ذلك الرجل؟ فنقول يتصدق به بالنظر لاي شيء، لهذا الحديث ولا لادله اخرى؟ لادله اخرى كما قال ابن قدامه والمعتمد فيها هو مذهب الصحابه الذي ليس له مخالف فكان اجماع. نعم.

عن مالكه ليكون نفعه له انظر هذا التعليل رائع من حافظ ابن رجب قال ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. هذا المال لو أنه في يد صاحبه ايش يفعل به؟ ينتفع به في ايش؟ في الدنيا صحيح؟ فإذا تعذر أن ينتفع به في الدنيا وأمكن أن ننفعه به في الآخرة نفعل أم لا نفعل؟ قول رائع حتى بتزيين يعني في محله. نعم وهذا الكلام كما قلنا كثير جدا لشيخ الإسلام تنمية في هذه المسألة هو منصور سعيدة مواضع من فتوى من ذلك ما ذكرت المجلد الثاني والعشرين فقال رحمه الله حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام حصل بيده إيش مال حرام منه مال الغلول قال وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك نزال يدين ونحو ذلك لا فينفع إليهم ماذا قال؟ قال أو كان بيده من هذا المال الذي ليس بحقه أو كان بيده ودائع أو رهون أو عواري قد تعذر معرفة أصحابها صورة أخرى قد تعذر معرفة أصحابها إلا مال حرام أو عنده وديعة ثم صاحب الوديعة هذا اختفى عنه أو يعني انتقل من مكان إلى مكان آخر المهم أنه لم يعرف الوصول إليه صاحب وديعة أو صاحب رهن أو صاحب عريس إما رهن أو وديعة أو إيش أو عريس أو أمانة وضاع عنده ثم فقد ذلك الرجل صاحب المال الذي هو وديعة وعريا أو أمانة ماذا يفعل به؟ ماذا قال؟ قال قد تعذر معرفة أصحابها قال فلينفقها في سبيل الله فإن ذلك مصرفها فإن ذلك إيش؟ مصرفها هذه الأزمات أو هذه الأنواع من الأموال حدث الشيخ الإسلام تنمية أن مصرفها هو إيش؟ النفقة في سبيل الناس كما فعل أي تصدق بها في وجوه الخير. نعم ولو كلام أكثر في المجلة 29 قال رحمه الله وفي هذه المسألة مثلث وفي هذه المسألة إيش إخراج المال أو مصرف المال الحرام نعم أو الذي لا يعرف صاحبه وفي هذه المسألة آثار معروفة فالعمدة في هذه المسألة موارد عن من؟ عن الصحابة الكرام قال وفي هذه المسألة آثار معروفة ثم ذكر منها مثل حديث عبد الله بن مسعود فنقول أن هذا مذهب من؟ مذهب بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مثل حديث عبد الله بن مسعود انه اشترى جارية ثم خرج ليوفي البائع الثمن فلم يجد حتى في امر ما فاقتفى عن عينيه من البائع فلم يعرف البائع صار يتحرى بقدر الامكان فلم يصل اليه ماذا قال ابن مسعود؟ نعم هو طبعا من الصحابة الكرام فجعل يطوف على المساكين اخذ هذا المال وصار يصدق مع من؟ على المساكين وقال ويقول اللهم هذه عن صاحب الجارية اذا هي صدقه منك عن نفسك أنت تدق عن صاحب المال تدق عن صاحب المال فأنت لا تقرب الله بجل بمالك هذا ليس مالك أصلا وإنما إيش تريد إذا تعذر أن تنفع صاحبه به في الدنيا أن تنفعه به كما قال الحافظ ابن رجب في إيش في الآخرة. نعم قال ابن مسعود يقول اللهم هذه عن صاحب الجارية يعني صاحب المال فإن رضي فقد برئت ذمتي انتبه يعني هذه الصدقة تبرأ بها الذمة لأنه انتفع بها إيش في الآخرة. قال وإن لم يرضى فهو عني وله علي مثلها يوم القيامة إذا لم يرضى خلاص أنا فعلت الذي إيش أستطيع ولا يتركون إلا أفعل ويبقى الاسترضاء يوم القيامة. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله حديث الرجل الذي سبق معنا الرجل الذي غل يوم في زمن من في زمن معاوية في زمن معاوية قال وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول فلم يأخذه قال فاستفتى بعض التابعين فأفتى بأن يتصدق بذلك عن الجيش قال ورجع إلى معاوية فأخبره فاستحسن ذلك يريد أن يقول أن هذا مذهب الصحابة مذهب إيش الصحابة الذي ورد عن مجموعة منهم أو عن بعضهم وليس لهم فيه مخالف كما قال ابن قدامة. ثم قال ابن تيمية وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله إيش مستقيم والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه لا نعرف مالكه عينا يسقط عنا وجوب رده إيش إليه وقاعدة معروفة أن كل واجب ممد بأي شيء بالقدرة والاستطاعة فإذا وجبت القدرة والاستطاعة سقط الوجوب ثم يفعل ما يستطاع فيه قال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوبه رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين ثم قال والصدقة من أعظم مصالح المسلمين الصدقة من أعظم مصالح إيش المسلمين. ثم قال كما قلنا ان هذا اصل عام قال وهذا اصل عام في كل مال في كل ايش مال جعل مالكه بحيث يتعذر رده اليه بحيث ايش يتعذر لا يمكن رده اليه قال كالمخصوب المال ايش المخصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك واحمد وابي حنيفه وغيرهم قال واذا صرفت على هذا الوجه جاز الفقير اخذها ياتي الفقير يقول له هذا مال حرام انا اخذه لا يأخذه لماذا لأنه ليس عليه إيش

ثم قال وهي مسألة خلاف. وهذا الإطلاق يعني شيء خلاف. قول حوض هي مسألة خلاف. المسألة كلها هذا فيها خلاف. هذا يعني فيه إيش نظر كما سنقول قال والجمهور على جواز إيش أخذ الغانمين من القوت من رد القوت الطعام وما يصلح به قال وكل طعام يعتاد أكله عموما إلا ما تسمى الطعام يخش إباحة عموما. قال وكذلك علف الدواب يعني أكله وأكل من دوابه وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها. طبعا المراد هنا إيش بعدها لأن قبل القسمة المراد هنا قبل إيش لأن بعد القسمة ليش هناك إيش هناك إيش خلاص هناك عرض قال سواء بل في هذا تأكيد سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذن نفس الكلام بإذن الإمام ليس في حرج قد يكون بغير إيش بغير إذن. قال والمعنى فيه لماذا هذا وجهة نظرية والمعنى فيه أن الطعام يعجز معنى يعجز ينظر يعجز في دار حرب فأبيح للضرورة نعم. ثم قال والجمهور أيضا على جواز الأخذ من الطعام ولو لم تكن الضرورة ناجزة لو لم تكن ضرورة حاضرة حتى بدون إيش وجود ضرورة بدون حاضرة إذا أردت أن تأكل لك إيش أن تأكل نعم. قال ابن حاتم الشرع أشرق قال ابن المنذر أجمع لماذا قلنا أن قول الحافظ وهي مسألة خلاف على إطلاقها في إسفل لماذا لأن هناك من نقل أي شيء الإجماع لأن هناك من نقل إجماع على هذه الإباحة نعم. والحافظ بعد سطور قليلة نقل الاتفاق عن ابن المنذر قال ابن المنذر واتفقوا لكن هذه الجملة أوضح قال ابن حاتم قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ منهم إلا إيش من شذ ونحن قلنا أن الشذوذ كما قلنا غير معتبر إلا من شذ منهم على أن للقوم إذا دخلوا دار حرب أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم يأكلوا إيش يعرفوا يعني لهم والد دواب. ثم قال الطعام هو المرخص فيه الطعام هو المرخص يعني فيه رخصة من بين سائر الأشياء نرجع للأصل فالأصل هو أدو الخيطة والمسخة ولكن هذا الأصل هو إيش استثناء من عندنا ولا من عند الشارع نعم من عند الشارع هو الذي وضع لنا الأصل وأخرجنا بعض أفراد هذا الأصل فأجاز فيه الطعام وبعض الأمور التي سنذكرها. قال الطعام هو المرخص فيه من بين سائر الأشياء والعلق فيه معناه طعام إيش الدواب. قال وليس لأحد أن ينال من أموال العدو شيئا سوى الطعام للأكل والعلف للدواب وكذلك هذا ليس على الحصر كما سنذكر ليس على الحصر نعم. نقول الإمام البخاري عقد هذا الباب وذكر عدة نصوص وذكر أحاديث تدل على هذه الإباحة على أنه بالفعل يرخص في الطعام وما شابهه فذكر بإسناد عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر في فتح إيش خيبر قال فرمى إنسان بجراف في شحم أحد يهود رمى إيش من الحصن بجراف في شحم وفي رواية مسلم في شحم وطعام في شحم إيش وطعام الحديث متفق عليه. قال فنزوت لأخذه وفي رواية أخرى فالتزمت أخذه فنزل حتى إيش يأخذه. قال فالتفت ينظر خلفه فإذا من نعم. قال فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه فاستحييت إيش منه وكما قلنا الحديث له في رواية. قال الحافظ وقع في رواية سليمان بن المغيرة وما المراد رواية سليمان بن المغيرة رواية الإمام إيش مسلم وشرح البخاري رواية الإمام مسلم. قال فالتزمت أخذ إيش الجراب والتزمام فقلت انظر ماذا قال الصحابي لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. أولا إقدام الصحابي على هذا الفعل مظنة للجواز مظنة إيش إذا هو يعرف أن هذا الفعل مأذون فيه أن يفعل فيه هذا الأمر هذه مسألة تبدا وطبعا نقضيها حسب الظن بهؤلاء العلماء الأعلام. قال فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيء وهذا ما قلت أؤكد هذا المعنى وإن لو كان يعرف أن فيها إثم أو فيها ضرر من طبعا أنه إيش يعرف أحكام الغلول ويعرف أنه مقاومة خطيبا وقال كذا وكذا وكذا وهذا من بداية تشريع الجهاد وفتح خبر كما تعرف في السنة السادسة ففعل الصحابة هذا ابتداء دلالة على أن هذا الأمر مأذون أي شيء مأذون فيه لا شك. قال فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيء وهذا معناه أن الصحابي كان يحتاج لهذا الجراب ولكن وليس قضية لي أنه يستأثر به وإنما كان في حاجة إليه. قال الحافظ وقد أخرج ابن وهب بسند معضل أن صاحب المغانم سعد بن عمرو بن زيد الأنصاري كان في جيش المسلمين مع تنظيم وإدريات ومرفع كان المكلف بالغنائم ومن هذا الصحابي اسمه إيش سعد بن عمرو فسعد رأى على هذه الرواية وقد أخذ هذا الإيش الجراب، فذهب حتى يأخذه منه. نعم. أن صاحب المغارم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي بينه وبين جرابه، فنكب الجراب إلى من؟ إلى إجناب. فقال له أن هذا إيش؟ هذا له لا تأخذ منه، فلا زلالة ظاهرة هذا ما نحن. قال الحافظ وبهذا يتبين معنى قوله فاستحييت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. استحب أي شيء؟ ليس لأن هذا الفعل غير مأذون فيه، لا، من استحب إيش؟ أن يسمع منه النبي عليه السلام هذا أو يرى منه الحرص على أخذ هذا الفحم. استحب. قال فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يقول الحافظ ولعله استحيا من شعره ذلك ومن قوله معه أن يظهر منه الحرص على هذا الأمر. قال الحافظ وموضع الحجة، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى وكذا أن يرى يقع في معصية، بل يقع في هذا الغلول الذي قدمنا ما فيه من وعيد حتى أنه يحرم صاحبه من الشهادة وجعله في الأخيرة كما مر معنا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيش ولا ينهى حتى وكذا، هو كما قلنا حريص على مزاة أمته. قال وموضع الحاجة منه عدم إنكار النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال بل في رواية مسلم الإقرار الظاهر، بس في رواية مسلم ما يدل على رضاه، فإنه قال فيه عند مسلم فإذا رسول الله هذه الزيادة، فإذا بعد ما ذهب يأخذ هذا الجراب قال فالتفته، قال فإذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مبتسما، صلوات ربي وسلامه عليه فابتسم من فعل إيش؟ استطاع الإسلام دلال على أي شيء؟ الإقرار والرضا. نعم. قال الحافظ وزاد أبو داود الطيلسي في آخره، رواية أبو داود في مسلم في آخره فقال هو لك، من القائل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو إيش لك. قال الحافظ وكأنه عرف شدة حاجتي إليه فسوغ له الاستئثار به. نعم. كنت أخرج الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الجهاد والسياق، وترجم له النووي رحمه الله بقوله باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار إيش الحرب. قال النووي في شرح هذا الحديث وفي هذا الشهادة نص إباحة أكل طعام غنيمة في دار الحرب، إباحة أكل طعام غنيمة في دار الحرب. قال فيأكلون منه قدر حاجتهم. ثم قال ويجوز بإذن الإمام وبغير إذن. ثم قلنا بإذن الإمام مثلا ليس في حرب، إنما قد يأتي غير إيش إذنه، ثم في الجزء الثاني عشر من شرحه المسلم. نعم. كذلك ذكر الإمام البخاري في نفس الباب نصا آخر دلالة على الجواز فساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا إيش؟ إذن هذا أمر إيش؟ كان إيش؟ معروف، كان معروف كان قرى الصحابة بلا نكير بينهم. كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، العسل كان من الطعام من المصابات الطعام، قال فنأكله ولا نصاب، فنأكله ولا نرخاه. نعم. قال الحافظ قوله ولا نصاب له معنى، قال أي ولا نحمله على سبيل الادخار، أي لا نرفعه معنا في إيش كهو يسينا فندخر منه، أي لا نحمله على سبيل الادخار. ثم قال ويحتمل، ولذلك والله لم أخرج البخاري في هذا الباب، ويحتمل المعنى الثاني أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أي نستأذن في إيش في أخذه، نستأذن في أخذه ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه في الإذن، اكتفاء بمعرفتين أن الشارع قد أذن في أكل الطعام الطعام الغنيمة في دار الحرب. نعم. قال ابن قدامة في المغني في ذكره لهذه المسألة قال أجمع أهل العلم، يكرر النقل إيش الإجماع، يكرر نقل الإجماع إلا من شذ منهم، وكان أخذ العبارة من المنذر من كتاب الإجماع على أن الغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم من أعلافهم. قال منهم من هؤلاء العلماء سعيد بن مسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسائم والثوري والأوزعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، الأئمة أربعة على هذا الإيش على هذا الحكم. وقال الزهري، خالف فيها من؟ من الزهري؟ نعم. إليه الإشارة بقول إيش إلا من شذ منهم. نعم. قال الزهري لا يؤخذ إلا بإذن الإمام، يعني طبعا النصوص ترد هذا. وقال سليمان بن موسى لا يترك إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقى نهي، إلا أن ينهى عنه الإمام فيتقى إيش نهي. قال مقدمة في الترجيح ولنا ما روى، هذا حديث آخر مضاف إلى ما ذكره البخاري في صحيحه، ولنا ما روى عبد الله ابن أبي أوفى من الصحابة الجليل قال أصبنا طعاما يوم خيبر، أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، كان يأكل ويأخذ ما يريد ثم إيش ينصرف. رواه سعيد وابو داود.

قال وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه، جاء أخوك وأعطاك هذا الطعام الذي أخذته من إيش؟ من هذا السفر، تأخذه ما تأخذه؟ تأخذه. قال جاز له أخذه وصار حقا أو حق به من غيره. قال مسألة أخرى، وإن باع شيئا من الطعام أو العرق رد ثمنه في الغنيمة، رد ثمنه في الغنيمة كما لما ذكرنا بالحديث عمر الذي مر معنا بمصريه. قال وروي مثله عن صدارة ما بين حال آخر، وبه قال سليمان بن موسى والثوري والشافعي. قال وشرها القاسم من خالد ومالك بيعه ابتداء كما نقول ايش بالبيع، فاذا قام بالبيع يرد الثمن الى الغنيمة، يرد الثمن الى الغنيمة. وذلك ما قلنا قاعدة ان كل رخصة في الشرع وان جزاء الشرع دال الا انه قيدها بقيود وحدد لها اطار فلا توسع فيها، فلا توسع فيها يعني ما جاء بهذا الزمن خلال هذا الشيخ الثلاثي للاسف وقيت المصروح المصروح ذلك. ايش يقول؟ هو صحيح فتوى الخمر، فتوى مسألة الخمر هذه السابقة التي اشرنا اليها، وجواز الوقوف المحرم تحقيقا للمصلحة الدعوية الجامعية. فقلنا ان الشريعة جاءت بالوقوف المحرم، واستدل على ذلك بان النظر للمرأة حرام أمر الله، يعني هو إذا لم يزدني كان أحسن. يقول النظر للمرأة حرام، فرأى تحريم النظرة إلى المرأة. قال ورغم ذلك أباحت الشريعة النظر إلى المخطوبة. قال انظر الدليل، انظر النتيجة. قال فهذا دلالة واضحة على إباحة الوقوف المحرم تحقيقا للمصلحة وأمنودا بينكم. انظروا يعني جهل مرتب من وجوه لا تنتهي جهل، وكان هذا شيخ الخوء إليه بالبنان. نعم. وكل هذا لتبرير وقوع في تلك المجالسات العمل السياسي. هذا شيء من يذكره بالسياسة، من أي سياسة غير مذهبه قلبه وقلبه. إن شاء الله لنا رد على هذه المستويات من فيه وأمثاله وسوف برمناك إن شاء الله تيسر. قال نرجع لهذه المسألة بينفرد أن الرخص لا حد، الشهادة إذا سلمنا أن رخصان هذا كلام كله باطل. ولو كتاب مسمى المسلمين والعمل السياسي، ذلك يعرف الأرض المسلمين والعمل إيش السياسي. يقول فيه يقول قد يظن بريد خاص العلم وبريد العقل أن المصلحة لا تقدم على النص. يقول قد يظن بريد الذهن وخاص العلم أن المصلحة لا تقدم على شيء النص، ثم يكر على من يزعم هذا الزعم بالتثنيد والرد ويثبت أن المصلحة تقدم على النص، فإن قال النص لا لك أن تقول نعم بزعم أي شيء بزعم مصلحة. يعني هذا قول لم ينفرد به من أهل الإسلام، لم ينفرد به ليس من اسمه جماعة، لم يقل به إلا الطوخي رجل المتهم في عقيدته، رجل المتهم في عقيدته. نعم. محسوب من الرافضة الغالية توفي هذا القرآن الكريم كما قال ترجمته جمع خمس بدع مغلظة، جمع خمس بدع إيش مغلظة. فجاء هذا الشيخ صاحب كتاب المسلمين عن الإسلام وأشر هذه المقولة الفاسدة. وما قال هذه المقولة، ما قال هذه المقولة لكن لا شيء إلى إبطال الشريعة، إلى إبطال الشريعة، إلى رفع المأمورات ورفع المنهيات. إلى رفع المأمورات ورفع المنهيات. فالله عز وجل يقول لا تفعلوا ونحن نقول لا نفعل لأن فيه مصلحة. وهذا يشمل كل المحرمات، ابتداء من الشرك أعظم المحرمات عند رب الأرض والسماوات إلى أظهر المحرمات لا يبقى محرم. فلك أن تعرض النص من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عليه بزعم المصلحة، وأنت تقر أنه نص، وأنت تقر أنه نص لا تقول يعني لو أنك جدلت وجود النص أو سمعنا النص الأمر هين لا، لكن هو يعترف بثبوت النص وبصراحة دلالته على المنع والتحريم، ولكن ما يقول رغم ذلك سنفعل. رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ولكن هذه كلها كما قلنا بسبب الخوف البرلمانات، ولكن من هذا المدد امتد حتى شمل كذلك أهل الجهاد وحامل السلاح. نرجع إلى ما نحن فيه. قال أبي قدامة بعد أن نقل مسألة البدع هذه وأنه إذا باع شيئا يرد الثمن إلى أصل الغنيمة، يعني ثم ذكر عن قاسم بن شارب ومالك كراهية البيع أنه يكره له إيش؟ أن يبيع كذلك. وقال القاضي الحنبلي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره، إما البيع هذا يبيعه لرجل غازي أحد إخوانه أو رجل إيش آخر. قال فإن باعه لغيره فالبيع باطل، فالبيع ايش؟ باطل، لانه بيع مال غنيمة. لما قلنا الرخصة هنا ايش؟ بقية ولا انتهى؟ انتهت. قال بغير ولاية ولا نيابة، ما أعطى ولاية ولا أعطى نيابة على مال غنيمة حتى يقوم بايش؟ بيع. وانتهت الرخصة التي أعطاها لها الشارع. انظر هذا الورع سبحانه، انظر هذا الورع، انظر كيف التحرك دقائق الامور مع هؤلاء قوم المواطنين الذين يتقحمون والله ان هذا لا يقف احدهم على شفا جرة نار الا ان يكن قد تربى فيه. نعم، يعني جرأة عجيبة على دين الناس، جرأة عجيبة على الطحن المهلك فلا يشعرون. واول ما يفسد الانسان على نفسه يفسد دينه، ولكن لا يشعر. اول ما يفسد يفسد دينه. نعم، اما الاسلام فهو محفوظ ومنشور على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على شاء من شاء وابى من ابى. قال فيجب رد المبيع من حائل إذا باع غير الغزين لا أحد آخر من الغزين ونبد البيع. قال فإن تعذر رده رد قيمته، إذا لم يستطع يرد الشيء الذي بيع هذا يرد أي شيء القيمة. قال رد قيمتها أو ثمنه إن كان أكثر من قيمته إلى المغنم. وعلى هذا الوجه إذا حملنا كلام الخطيب. ثم قال الصورة الثانية وإن باعه لغاز رجال أحد أخوانه وباعه هذا طعامه وشراب ونحو ذلك. قال لم يحل. هل لو أن يبيعه؟ لا، حلال لأخوان يأكل إيش مثل كما هو أكل، لأخوان يأكل بدون إيش؟ بدون مقابل. كيف أنت أكلت بدون مقابل؟ كيف تريد أن تعطي لأخوان بدون مقابل؟ هذا مقبول؟ ليس مقبول طبعا. قال وإن باعه لغاز لم يحل إلا أن يبدله بطعام أو علف مما له الانتفاع بها أو بغيره. إما أن يكون معك مع الفريق مثال مع في طعام أنت تشتهي وأنت أكلت مما إيش من معك وأخوك أكل كذلك من أخذ حاجته، فلك أن تعطيه معك وتأخذ إيش؟ لا لا، وكله فرهم من طعام الغني. هذا جاهز ام ليس جاهز؟ لا جدا كده، لاننا نتكلم في دائرة ايه؟ دائرة مباح. هذا مباح وهذا مباح، لك ان تأكل له وان يأكل، لك ان تأكل هذا الطعام وله ان يأكل وهكذا. صحيح؟ فالدائرة داخل ايه؟ داخل نطاق الاباحة. قال فان باعه بمثله فليس هذا بيع في الحقيقة كما هذا كلها افرادات. فجاء واحد مثلا معه طبق ايش مثلا؟ طبق من اي طعام؟ باعه بطبق من طعام الاخر، هذا بيع؟ هل يجب مباراة بأي شيء؟ مبادلة، مبادلة في أمر إيش؟ مباح، ملكياته مباح عليك، ليه ولك؟ فلك أن تأخذ بدون مقابل، ولا نأخذ بدون إيش؟ مقابل. قال فليس هذا بيع في الحقيقة؟ قال إنما سلم إليه مباحا وأخذ مثله مباحا. فالطعام الأول مباح والثاني كذلك مباح. قال ولكل واحد منهما الانتفاع بما أخذه، وهذا وصار أحق به لثبوت يده عليه. نعم، أي إن خلاله قرم كتم عثمان التي نكمل بها البحث. قال ابن قدامة وإن وجد دهنا. نعم، إيش الحكم؟ دهن. إيش الحكم؟ هو لماذا ذكر هذا مثلا أفرضها؟ لماذا؟ لأن الدهن في الغالب لا إيش؟ لا يوقع، إنما يستعمل لأمور أخرى، يستعمل لإيش؟ لأمور لأغراض أخرى، ولذلك أفرضها عن طريق الطعام. وإن كانت تدخل فيها كما سنذكر. قال وإن وجد دهانا كسائر الطعام وقد إيش كسائر أي شيء الطعام، إذن يجوز أن يأخذه أم لا؟ يجوز على الراجح. قال لما ذكرنا من حديث ابن مغفل. في حديث المغفل فيه شيء انه ايش؟ شحم. نعم، وشحم كان الصحابة يستخدمون اي شيء في الدهان لانفسهم والدوابين اذا احتل اليه. نعم، قال ولانه طعام فاشبه البر والشعير، اذا كنت لا تاكله لك ان ايش تستخدمه في اغراض اخرى. قال وان كان غير ماكول فاحتاج ان يدهن به او يدهن دابته. قال فظاهر كلام احمد جوازه اذا كان من حاجته، اذا كان عنده حاجه مثلا اصيب مثلا بمرض مثلا او دبته افضاها كرب او نحو ذلك، لا ان يستخدم هذا الدهان او ان يستخدم للحاجة. قال احمد في زيت الروم اذا كان من ضرورة او صداع، اذا كان من ضرورة لنفسه او لدابته او صداع، صداع تسمع عن الضرورة. قال فلا بأس. قال فاما التزين فلا يعجبني. انظر الورع سبحان الله، فاما التزين ايش؟ فلا يعجبني. لماذا لم تزين ايش؟ حاجة عامة ولا حاجة شخصية؟ حاجة شخصية وزائدة تخرج عن ايش؟ الحاجيات التي ذكرناها. قال السفهي ليس له ذهن، ليس له ذهن دابته من جراب ولا يوقفها، يعني ذهن الدابة إلا بالقيمة. من السفهي ماذا قال؟ قال إذا أخذ الذهان واستخدم الذهان بدون حاجة، نعم بدون ضرورة، هذا يجوز له ولكن يدفع أي شيء القيمة، قيمة هذا الذهان. قال لأن ذلك لا تعم الحاجة إليه، لا تعم الحاجة إليه. نعم، قال واحتمل كلام احمد مثل هذا لان هذا ليس بطعام ولا علف. ثم قال الوجه الاول اي القول بالجواز. قال ان هذا مما يحتاج اليه لاصلاح نفسه ودابته فاجمع الطعام والعلف. قال وله اكل ما يتداوى به وشرب الشراب من الجلاب والسبجين، هذا الدواء كان مرحبا وغيرهما. رايت دواء او وجدت دواء في الغنيمه وانت في حاجه اليه،

عن عبد الله بن عبيد أن رجلا نصر جزورة بأرض الروم فلما برزت قال يا أيها الناس خذوا من لحم هذه الجزور فقد أذن لكم جرحا وقال لهم خذوا إيش كما تريدون خذوا وضبوا كما تريدون. فقال مكتوب الإمام المشهور يا بشارين لا تأتينا من لحم هذه الجزور وين لا تأتينا ليست ما هذه يعني هل لا تأتينا منها نعم. فقال بشارين يا أبا عبد الله أما ترى عليها من النوبة فالرجل الظلم نشاشبه على ما ترى عليه هذه نوبة. فقال مكتوب لا نوبة المأذون فيه هل هذه مأذون فيها أم لا ما الذي قال لهم تعالوا خذوا الأمير هنا هو الذي ذبق وقال لهم تعالوا خذوا فمأذون فيها فإذا كان الأمر مأذون فيه ليس هناك إيش شبه ولا حرج. قال ابن همام في فتح القدير قال وأما ما يؤكل فأما ما يؤكل لا للتداوي سواء كان مهيئا للأكل كاللحم المضبوط والخبز والزيت والزبيب والعسل والسكر والفكاة اليابسة وما الفكاة اليابسة نعم من سنة الجساري. قال والرطبة والبصل والشعير والتين والأدهان المأكولة الأدهان التي تؤكل كالزيت والشم فلهم الأكل والدهان بتلك الأدهان لأن مرة ما مسألة الدهان هذه قال لأن الدهان انتفاع في البدن كالأكل. قال ويوقف الدوابة بها ما لا وقف الدوابة يكون هذا حاصر حاصر الدابة من كثرة المشي يتأكل من كثرة المشي يتأكل فوضع فيه قليل من الدين حتى لن يصح. قال وكذا انتبه هنا ذكر هذه الأصناف ثم أضاف إليها إيش قال وكذا أكل ما يكون غير مهيئ الأصناف المهيئة من الطعام ليس فيها خلاف كذلك إيه ما المراد غير مهيئ الحيوانات التي إيش لم تذبح وتذبح لحمها. قال وكذا أكل ما يكون غير مهيئ كالغنم والبقر فلهم أي الغزاة ذبحوها وأكلوها لهم ذبحوها إيش وأكلوها. ثم قال ويردون الجلد إلى الغنم فبالتالي أتي شتات الاتفاق التي نقلها من قدام وفي شتات الاتفاق ثم الأئمة عاملوا الحيوانات التي يكون لحمها كالغنم والبقر والشياء ونحوها معاملة نفس إيش الطعام عند الحاجة معاملة نفس الطعام عند الحاجة. ثم ذكر الخرطين أن في حالة عدم وجود الحاجة لوجود هذا النص وإيش لا تباح. قال وربنا الجلد إلى الغنيمة ثم شرط انظر هو سؤال ابن هنا نحن فيه ثم شرط في السياق الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك يحيى قول من وجود الحاجة قول خرطي قول خرطي اشتراك الخليل نعم. ثم قال وهو القياس يعني كل كذب سهل أنها تباح تحت أي شيء الحاجة لما ذكرنا لها أنها منها مرتفع ولم تستطمع فيها وتشوف الله قال وهو القياس. ثم قال ولم يشترطها في السير الكبير إذا هناك إيش قولان قول باشتراك الحاجة وقول خرطي والذي وافق عليه ابن قدامة وقول بعدم اشتراك إيش الحاجة لما تباح إيش مطلقة تباح مطلقة. ثم قال وهو الاستحسان إذا نتنازع إيش بريان القياس وإيش والاستحسان. ثم قال وبه قالت الأئمة الثلاثة وبه قالت الأئمة إيش قالوا بأي شيء بأي قول بعدم اشتراك الحاجة بقول الثاني بعدم اشتراك أي شيء الحاجة بمعنى الإباحة إباحة إيش مطلقة. من رد الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ونحن ذكرنا قبل قليل أن هذا ظاهر مذهب من الإمام أحمد فالخصم من هذا أن هذا مذهب من الأربعة أن هذا مذهب الأربعة وعدم اشتراك الحاجة. قال فيجوز لكل من الفقير والغني تناوله نعم إن كان همائنا نقول هذا الكلام الذي مر معنا كلام طيب ولا بأس به إلا ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه إلا إيش ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري ذكر بعض النصوص التي ظاهرها التي ظاهرها قد أليس يشكل على هذا الكلام فعقد الإمام البخاري في كتاب زاد صحيح جوابا فقال باب ما يقرأ وإن كان ليس إشكال لكن انتبهوا إن كان من كل ظاهر أما عند الجمع فلا أقصد فقال باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم خليش باب ما يكره انتبه خليش ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم هذه ترجمة الإمام البخاري نعم. ثم ساق ما دل على هذه الترجمة عنده فساق الإسناد عن رافع بن حليج رضي الله تعالى عنه وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدين حليفة بدين الحليفة فأصاب الناس جوع فأصاب الناس إيش جوع وأصبنا إبلا وغنما أين المغانم وأصبنا إبلا وغنما نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس كان في آخر إيش الجيش في آخر الجيش

وبعض الصدقة كما قلنا صدقة تمنكية لم ينتج تمنكية صدقة تمنكية فيحجم الصدقة. أما قبل هذا وجدت طعام أمامك وجدت حيوان وجدت بيضة كما قال معاذ وجدت فرخة وجدت ديك وجدت أي أسماء طعام وأنا مشاء أي شيء أسماء كتب هنا قبل هذا أم بعد هذا قبل حسابك أن تأخذ على هذا التفصيل الذي خبر على هذا التفصيل للهتاف أن بعد الحيازة أن تجمع هذه الأمور كلها قيمة في مكان واحد تعرف أن هذه غنيمة المسلمين وتنشد إلى من؟ للغانمين أي ثبت لهم المسلمية بيضع اليد عليها هنا لا يتم أخذ شيء منها إلا بعد أي شيء إلا بعد إذن أمير إلا بعد إذن أمير والأصل أنه بعد التحريم. قال وإذا حاز الأمير المغانم ووكل من يحفظها لم يجد انتبه لم إيش؟ لم يجد أن يؤكل منها رغم أنه من قبل حتى لنا اتفاق فالإباحة معلقة بصورة والمنع بصورة أخرى نفهم؟ صورة الإباحة قبل أي شيء؟ قبل شيء نعم صحيح قال إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون